وقفنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فتكلمنا عن الإمام العادل. وحتى هذه الجمعة ما وفيناه حقه، سنترك هذا الموضوع ونعود إليه متى يقدر الله. إذا فلماذا الترك؟ لأننا على أيام مباركة، بعد قليل يحل علينا ضيف عزيز ألا وهو رمضان. لقد بحول الله مع مجموعة دروس أو سلسلة عنوانها فاستبق الخيرات، أو إن شئت فقل بلغنا رمضان. أيها الكرام، وأنت تقلب صفحات القرآن الكريم فتجد قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تقلب صفحات القرآن الكريم فتجد قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تقلب صفحات القرآن الكريم فتجد قول الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. حول هذه الآيات وغيرها نستخرج أعمالا فاضلة، أعمالا راجحة تثقل الموازين وتكفر الخطايا والأوزار. وأبدأ أول ما أبدأ والله المستعان بحديث عن التوبة: يا تارك الصلاة، يا مانع الزكاة، يا مقصر ومتباطئ في أداء الحج، يا مشيء الجوار، يا قاطع الأرحام، يا آكل أموال اليتامى، يا متعاملا بالربا، تب إلى الله. بل يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيها الأخ الكريم، افتح قلبك وفرغه من كل الشواغل، واعلم أنك وحدك المقصود بهذه الموعظة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك توبة نصوح يغفر بها ما مضى ونعصم بها فيما هو آت. يا أيها المؤمن ويا أيها المقصر، إلى كل من اقترف ذنبا، إلى كل من أصاب سيئة وأحاطت به خطيئته، لا تقنط ولا تيأس من روح الله. فإن الله قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا أيها الذين آمنوا وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ورحمتي وسعت كل شيء. ما الذي ضرك بربك الكريم؟ غرك النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ما الذي غرك بربك الكريم؟ غرك السلطان، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما الذي غرك بربك الكريم؟ غرني جهلي هذا الجلال والإكرام، غرني جهلي هذا الجلال والإكرام. تب أنك التواب الرحيم، واغفر فأنت الغفور الودود. اللهم لا تقلب باب رحمتك ولا تضيقها علينا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، أيا كانت هذه الجهالة، وسواس شيطان أو شقوة نفس أو اغترار بمال أو سلطان، ثم يتوبون من قريب. قال العلماء: التوبة من قريب الذي يتوب قبل الممات أو قبل أن تمرغه. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك. يعصيك العبد 60 عاما أو 70 ثم يتوب، فتقبل التوبة وتبدل السيئات حسنات وتغفر الغبرات والفجرات. سبحانك ما أرحمك، أنت القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. ألم تسمع إلى هذه الآية؟ يا أيها العبد المسيء، ويا أيها العبد المقصر، بل يا أيها المؤمن، الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله: كن يا عبادي. وهذا شرف، وأي شرف، وهذه منزلة، وأي منزلة، أن ينادينا الله جل في علاه وينسبنا إلى نفسه فيقول: كن يا عبادي، كن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. كن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لو خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وأموالها، بين الدنيا وما فيها وما عليها، بقول الله: كن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: دعا الله بهذه الآية: كن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. من قال المسيح هو الله؟ ومن قال المسيح ابن الله؟ ومن قال الله ثالث ثلاثة؟ ومن قال عزير ابن الله؟ ومن قال الله فقير ونحن أغنياء؟ ومن قال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ضع الله كلها يمسك بقربها مغفرة. سبحانه وبحمده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده وفرحه سبحانه وبحمده. لا فرح احتياج ولا عوض، ولكن فرح محبة، فرح محبة بعبده وإرادة الخير له. سبحانه هو الغني، سبحانه وبحمده. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، منزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص، ومع ذلك يفرح بتوبة العبد المقصر، يفرح بتوبة العبد العاصي. كحال أحدنا إذا كان في الصحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه في هذه الصحراء المهلكة، القبر التي ليس فيها طعام ولا شراب، فرت منه راحلته، فآية من الحصول عليها، فبحث عن شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ أتت هذه الدابة فأمسك بخصامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ هذا العبد من شدة الفرح، فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا العبد المخطئ. أفلا نتوب إلى الله ونستغفر ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد أعطانا الله جل وعلا ما لم يعطه أحدا من العالمين من رحمة الله بهذه الأمة أن يغفر لها التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: يرحمك الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، بحال التوبة في بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت التوبة في بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل أن يقوم كل واحد منهم إلى ولده أو والده فيمسك في يده خنجرا أو سلاحا أو سيفا فيقتل كل من قابل، وأظلتهم في هذه اليومة غمامة، ثم انقشعت هذه الغمامة فقتل أكثر من 70,000، قتل أكثر من 70,000. فاغتم موسى عليه السلام لذلك غما شديدا، فسأله الله: على ما هذا الاغتمام يا موسى؟ فقال: يا رب، قتل من بني إسرائيل 70,000. فقال الله: يا موسى لا تحزن، أما من مات بعدما تاب فهو الشهيد، وأما من عاش فقد قبلت توبته. انظر يرحمك الله، هذه التوبة في بني إسرائيل نفوس تزهق، يقتل بعضهم بعضا، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الندم توبة. نعم، الندم توبة، الندم توبة. تب إلى الله. فنحن بعد قليل ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يسلمنا له، وأن يتقبله منا سالما لنعد العدة. فإن حزب الشيطان قد جمعوا قوتهم وأموالهم وقنواتهم، والفجار والفاجرات، وأعدوا البرامج وأعدوا المسلسلات للصد عن سبيل الله. ونحن ندعي الالتزام ونقول أننا مؤمنون. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. ولكن الله قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كم من إنسان صام رمضان ثم جاء الموت فأخذ روحه وصعدت هذه الروح إلى بارئها النصوح، فإن التوبة ليست لأهل المعاصي ولا لأهل الخطايا، بل للمصلين وللركع السجود وللقائمين وللصائمين. أما قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا فما شروط التوبة؟ راجع هذه الشروط وتفكر فيها يا حمك الله، فإنما هي نفس إن خرجت فلا تعود. ثم تقف بين يدي الله، تقف بين يدي الله، فبادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر، فما زال الباب مفتوح. فوالله لو أنطق الله أهل القبور، لو أنطق الله أهل القبور لقالوا كلهم، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، نتوب إلى الله ونستغفر. ما زلنا أحياء، هل نجدد التوبة؟ ولنتبرأ من الحول والطول، ولنستغفر الله على ما مضى، ولنعقد العزم على الثبات على الحق حتى الممات. والله ذو الجلال والإكرام هو المستعان. أول شرط من شروط التوبة الإخلاص. نعم، الإخلاص بالله عز وجل. فإن الذي يزني إن أخلع عن الزنا خوفا من الأمراض الفتاكة فهذه ليست توبة، لأنه ما تاب لله، ولكنه تاب ليستغفر. الذي لا يعجل بالعقوبة ولا يهتك الست، لكنه الله الحليم الذي يعفو ويغفر ويصفح ويضاعف الحسنة ويمحو السيئة ويعطي الجدين ويشكر الكليم. فأين من يتاجر مع الله؟ أين من يتاجر مع الله؟ لا بد من الندم على المعصية والندم توبة. لا بد أن تستشعر أن في قلبك نارا، هذه النار أوقدت بسبب هذا الذنب الذي تجرأت فيه على الله في خلوة من الخلوات. واعلم أن الله عز وجل إن علم فيك الندم فسوف يغفر ويرحم ويتجاوز ويحسن ويعفو. هذا رجل سكين أرسل غلاما له ليشتري له بعض الطعام والفاكهة، فأعطاه 4 دراهم، فمضى هذا العبد ليشتري ما طلب منه سيده. فبينما هو في الطريق إذ قابل الزاهد العابد منصور بن عمار، فسمع منصورا يقول: من يعطيني 4 دراهم أدعو له 4 دعوات، أدعو له 4 دعوات. فأعطاه هذا العبد الدراهم، فقال: يا غلام بماذا أدعو لك؟ فقال هذا العبد: يا منصور بن عمار، إن لي سيدا قاسي فادعو الله أن يريحني من شره. فدعا له بالحرية. أما الثانية فهذه 4 دراهم ليس لي مال، فادعو الله أن يخلف علي بها. فدعا له. قال: أما الثالثة فادعو الله أن يتوب علي وعليك وعلى سيدي وعلى جدتائه. فدعا الله. أما الرابعة فادعو الله أن يغفر لي ولك وللقوم ولسيدي. فدعا له منصور بن عمار. فعاد هذا العبد إلى سيده ليس معه المال ولا أحضر الطعام ولا الفاكهة، تلكأ وتأخر. فنهره سيده وضربه وقال له: من الذي أخرك؟ فقال: قابلت منصور بن عمار فقال: من يعطيني 4 دراهم أدعو له 4 دعوات. فقال سيده: وماذا دعوت؟ وماذا قلت في دعوتك؟ فقال: قلت له إن لي سيدا قاسي فادعو الله أن يريحني منه. فقال السيد لعبده: أنت حر لوجه الله. أما الثانية فلقد قلت لمنصور بن عمار: ادعو الله أن يخلف علي في هذه الدراهم 4. فقال سيده: لك 4000 درهم. الله أكبر. ثم قلت لمنصور بن عمار: ادعو الله أن يتوب علي وعلى سيدي وعلى القوم. فطأطأ سيده رأسه ثم نحى كؤوس الخمر وقال: أستغفر الله وأتوب إليه. مر بعه يا غلام. قال: قلت له: ادعو الله أن يغفر لي ولك ولسيدي وللقوم. فقال سيده: يا غلام، هذه ليست لي ولكنها إلى الرحمن الرحيم. فمات في ليلته فرأى هاتفا يحسب به في المنام: يا أيها السيد، يا أيها الذي أعطيت 3 من 4، أتظن أنك تفعل ما وكل إليك ولا تظن أننا نفعل ما وكل إلينا؟ غفرنا لك وللغلاء ولمنصور وللقوم أجمعين. إن علم الله عز وجل في قلوبنا الندم ورأى حرقة الذنب ورأى أن هذا القلب إذا جاء الليل عجز عن النوم كيف ينام وذنبه نصب عينه، يقوم فيتوضا ويصف الأقدام لله، فإذا جاء السحر استغفر وأناب تاب ورجع الفك والتزريف الدمع ذنبا احاط القلب اصغى له سمعا. اين الدموع على الخدين ما سالت؟ النفس يا رب للعصيان قد مالت. هل يا ترى اصحو من سكرة الشهوة؟ ام يا ترى ابقى في هوة الشكوى؟ قلبي لما يلقاه ان بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى. قلبي لما يلقاه ان بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى. كيف الوقوف على الجبار بالزمن؟ ام كيف القاه من دون ما عمل؟ لكن من ارجوه لا يغلق الباب. التوب يا رباه ان القلب قد تاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. للقول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. الشرط الرابع الاقلاع عن الذنب. لا بد ان تقلع عن ذنبك الصغير والكبير، فلا صغيره مع الاسراف. انتبه يرحمك الله. كثير من الناس يقول الا اللمم، هذه صغيره، هذه نظره، هذه كلمه. انتبه، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستهزار. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وإعجابا. معصية أورثت ذلا وانكسارا، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وإعجابا. فيا أيها المصلي، ويا أيها المزكي، ويا أيها القائم، ويا أيها المستغفر بالأسحار، إياك ثم إياك والاغترار، إياك ثم إياك والاغترار، إياك ثم إياك والعجز. فليس أحد يدخل الجنة بعمله حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب العظيم، إياك ثم إياك والخلوف أو اليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله يغفر الذنب ولا يبالي، الله لا يتعاطفه ذنب، الله واسع الرحمة، الله واسع المغفرة. تب إلى الله واخلع عن ذنبك، والله عز وجل وعدك وعده، والله منجز وعده، الله جل وعلا وعدك وعدا، والله متم وعده، والله لا يخلف الميعاد. قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحانه واسع الرحمة، لا يغفر الذنب بل يغفر الذنب ويجعله حسنا، فلا يأس ولا قنوط من روح الله. ولتعلم ايها الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن الذنب يعتريه الفنية بعد الفنية، يزدر الذنب ثم يتوب، فبعد شهر او شهرين او عام او اكثر يعود الى زبط الذنب. ماذا اصنع؟ تب ولا تقنط، تب ولا تيأس، تب ولا تحزن. فلا يمن الله عز وجل حتى تمن، الله عز وجل لا يمن حتى تمن. وفي الحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى قال عبدا اذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له رب يغفر الذنب غفرت له. فمكث حينا من الزمان ثم ذكر ذنبا اخر فقال: يا رب اذنب فاغفر لي. فغفر الله له. فقال الله: علم عبدي ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت له. ثم فعل الذنب ثالثة فقال: يا رب اذنب فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت له افعل ما تشاء. ليس في الحديث حث على المعاصي ولا على الذنوب، ولكن في الحديث: ان اذنبت فبادر بتوبة، بادر بتوبة، بادر بتوبة. اللهم ارزقنا يا ذا الجلال والاكرام توبة نصوحة. من علامات التائب الخوف من الله جل وعلا، التائب خائف. التوبة ايها الكرام ليست استغفارا باللسان وغفلة للقلب، ولكن التائب منكسر القلب، ولكن التائب خائف من الله، ولكن التائب مشفق من عذاب الله، ولكن التائب مسبح مستغفر صواب قوام. حتى يقول الشيطان، حتى يقول الشيطان: ليتني لم أوقعه في المعصية. هذا ماعز والغامدية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من عامة الصحابة الذين قد كنا لا نعرفهم، ولكنهما ارتكبا كبيرة من الكبائر. فهذا ماعز يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني، أقم علي الحد، أقم علي الحد. أي حد؟ لقد زنيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ هل هذا مجنون؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله شرب مسكرا، قم يا فلان فاستنكح، أي شم رائحة فمه فيشم. فيقول: لا يا رسول الله. فيذهب ماعز غير بعيد ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني. فيقام عليه الحد. فتأتي الغامدية وتقول: يا رسول الله إني زنيت. فيقول صلى الله عليه وسلم: ارجعي ويحكي، استغفر الله لعله لعله لعله. فتقول: يا رسول الله ما أراك إلا أردت أن تردني كما أردت ماعزا، والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا من الزنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي حملك. يا الله، هذه رحمة الإسلام. فما بالنا نلقى الأجنة الذين هم من سفاح في مقالب الزبالة أعزكم الله، وقد أخذتهم القطط والكلاب واجتمعت عليهم بيوت النمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أو على أبواب المساجد أو في الطرقات نقطاء. ولكن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال عنه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول لهذه الزانية: اذهبي حتى تضعي حملك. فتأتي وقد حملت الصبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى ترضعيه. كان بإمكانها الفرار، ولكنها التوبة، لكنه الندم، لكنها هذه النار التي أقصت المصدع وأثارت النوم. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حولين كاملين وفي يده كثرة خبز، دليل على أنه استغنى عن اللبن. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل ويدفعه إلى رجل من أصحابه، ثم يقام الحد على هذه المرأة التي كان أمامها آلاف الفرص للفرار. فلما رجمت كان في من رجمها خالد بن الوليد فسبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي يا خالد؟ لقد تابت توبة، لقد تابت توبة. لو وزعت على أهل بدر، على أهل بدر كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم الفرقان يعتدون أنهم بدريون، لقد تابت هذه المرأة توبة. لو وزعت على أهل بدر لكفتهم، وفي رواية لو نزلت على أمة لوسعتهم. إن التائب منكسر القلب، نعم منكسر القلب، شعاره في الأسحار وشعاره في الليل والنهار. إلهي وسيدي ومولاي، أسألك بعزك وذلي إلا غفرت لي، أسألك بقوتك وضعفي وغناك عني وفقري إليك إلا رحمتني. إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير، وليس لي رب سواك، وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، أدعوك دعاء المسكين، وأرجوك رجاء الخائف الذليل، وأتضرع إليك تضرع الوجل الضرير، دعاء من انكسر لك قلبه ورغم لك أنفه وخشع لك قلبه وصارت لك عينه. هذا حال التائب، يضع الذنب بين عينيه، فإذا هو مستغفر، فإذا هو مسارع في الخيرات. أيها الكرام، كلنا يحتاج إلى توبة، لأننا كلنا عصاة، كلنا عصاة، هذه حقيقة. بل حتى المنتهج في العبادة قال الله له ولكل مؤمن ولكل مسيء ولكل مقصر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا كنا ننوي الصيام، إذا كنا ننوي المسارعة في الخيرات، فلنبدأ أول ما نبدأ بتوبة نصوح، لنرد المظالم إلى أهلها، ولنعلم أن المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وقف بين يدي الله، من وقف بين يدي الله معه صلاة وصيام وحج وقيام، معه أعمال، ولكنه ظلم الناس ولم يتحلل من هذه المظالم، فيأتي يوم القيامة هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته حمل من أوزارهم ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من نار جهنم يا ذا الجلال والإكرام. أذكر نفسي وإخواني بقول الله: توبوا إلى الله توبة نصوحا. بشروط التوبة: الإخلاص والإخلاء عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة، ثم رد المظالم إلى أهلها، وهذه التي لا يطيقها أكثرنا، رد المظالم، فإن العملة في الدنيا الدينار والدرهم، وعند الله الحسنات والسيئات. خذ هذا الموقف النبيل من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلني أختم به. عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما أحس بذنوب أدنه قال لعماله ومواليه: أخرجوني إلى صحن البيت. فأخرجوه، ثم قال لهم: والله إني لا أرى هذه الليلة هي أول ليلة أسكن فيها القبر، هذه الليلة هي أول ليلة سأسكن فيها القبر، اجمعوا لي العمال والموالي والجيران والأهل وكل من أعامل. فلما اجتمعوا حوله نظر إليهم وقال: من سببته فليسبني، ومن اغتبته فليأخذ مني حقا، ومن ضربته فليضربني. وكان رضي الله عنه كالوالد على ولده، وكالأم الرحيمة على طفلها الرضيع. فبكى الحاضرون، بكى الحاضرون. فالتفت إليهم عبادة بن الصامت وقال: أتجودونني بالدم، أتجودون علي بالدم، وما يغني الدم، ما يغني الدم عني من الله؟ أغفرتم لي؟ أسامحتموني؟ أتنازلتم عن مظالمكم؟ ولم يكن رحمه الله ورضي الله عنه قد ظلم أحدا. فقالوا: نعم نشهد. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وفاضت روحه تلبي نداء الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رد المظالم وبادر قبل أن تبادر، قد يخرج النفس ولا يعود، وقد تطرف العين ولا تطرف العين الأخرى. هنيئا لمن سمع وعمل، هنيئا لمن سمع القول فاتبع أحسنه، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك كذلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اعصمنا فيما هو آت، اللهم اعصمنا فيما هو آت، اللهم اعصمنا فيما هو آت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارض النار عن وجوهنا يوم القيامة، اللهم ارض النار عن وجوه الحاضرين والحاضرات يوم القيامة، اللهم ارضها عن وجوهنا وعن وجوه آبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم لا تضيق علينا رحمتك بذنوبنا، اللهم لا تضيق علينا رحمتك بذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وتب علينا، اللهم سامحنا واهدنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الحول والطول والإنعام، يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم، مدت أيدينا إليك فلا تردها صفراء. يا ذا الجلال والإكرام، رفعت أيدينا إليك نرجوك وندعوك فلا تردنا صفراء. اللهم لا تردنا صفرا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم اشف امراض قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اشف امراض قلوبنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انفع القائل والسامعين بكل ما قيل يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تب علينا وعلى كل المؤمنين، اللهم تب علينا وعلى كل المؤمنين، اللهم تب علينا وعلى كل المؤمنين. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم تب على الزنا، اللهم تب على اهل المعاصي، اللهم تب على اهل الغناء، اللهم تب على كل مسلم ذلك للصلاة، اللهم تب علينا وعلى كل العصاة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا خيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان في سابق علمك أن تحيينا إلى رمضان فأعنا اللهم على صيامه وقيامه، اللهم إن كان في سابق علمك أن تحيينا إلى رمضان فأعنا يا ربنا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابك العزيز يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا لفعل الخيرات، اللهم وفقنا لفعل الخيرات. اللهم إن كان في سابق علمك أن تميتنا قبل رمضان فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الصائمين يذكرنا بدعوة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الممات خيرا لنا. اللهم إنا نعلن التوبة فتب علينا، اللهم إنا نعلن التوبة فتب علينا، اللهم إنا نعلن التوبة فتب علينا. اللهم تب علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا يا ذا العفو والصفح، اللهم تب علينا يا من لا تؤاخذ بالجريرة، اللهم تب علينا يا من فطرت القبيح، اللهم تب علينا يا من أظهرت الجميل. اللهم لا تردنا يا ذا الجلال والإكرام إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور وعمل مقبول وشفاء لما في الصدور. اللهم إنا ضعفاء فارحمنا، اللهم إنا ضعفاء فارحمنا، اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، اللهم إنا تائبون فاقبلنا، اللهم إنا تائبون فاقبلنا، اللهم إنا تائبون فاقبلنا، اللهم إنا تائبون فاقبلنا. اللهم لا تردنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد النار عن وجهنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اكفهم بالإحسان إحسانا وبالكتاب عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله وللمسلمين جميعا بخاتمة الموحدين. اللهم ول علينا قائدا ربانيا، اللهم ول علينا قائدا ربانيا صالحا مصلحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح له البطانة، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش مسلم كدا. اللهم إنا نقسم بك عليك إلا غفرت لنا الآن، اللهم إنا نقسم بك عليك إلا غفرت لنا الآن، اللهم إنا نقسم بك عليك إلا غفرت لنا الآن، وغفرت لكل مؤمن ومؤمنة، وتبت على كل عاص وعاصية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.